وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال يقال لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. يقول سعيد بن المسيب يقال ويقال هذه كما نبني للمجهول، ولكن من الذي يملك هذا القول لا يخرج من المسجد بعد النداء إلى الصلاة إلا رجل يريد العودة إلا منافق؟ هنا استثناء من استثناء. فالقسم الأول لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إليها، أي النداءين؟ حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا حي على الصلاة قد قامت الصلاة؟ النداء الأول حي على الصلاة حي على الفلاح. لا يخرج من المسجد بعد أن ينادى إلى الصلاة إلا رجل يريد العودة. طيب واللي خرج بعد أن نودي إليها حي على الصلاة ويريد العودة، خرج يتمسى ولا خرج لحاجة؟ حاجة أخرجته، ولكنه مع خروجه لحاجة سيقضي تلك الحاجة، قد تكون في شخصه لتجديد الوضوء، قد تكون لتعلق مصلحة آخرين به، قد يكون جاء قبل أن يؤذن للصلاة وبعد أن أذن للصلاة تذكر أولاده نايمين يبغى يصحيهم، جيران عنده لهم مصلحة، متواعد إنسان له حق عندهم نوعا ما على وقت ما، أي حالة من الحالات عنده مريض أراد أن يطمئن عليه قبل الإيش؟ قبل الإقامة. ما نحجر على الناس، هو فيما بينه وبين الله هناك حاجة دعت إلى خروجه، ولكن قبل أن يتحرك ويخطو خطوة خارج باب المسجد هو عازم على إيش؟ على الرجوع، سواء قدر له أن رجع أو صادفته أحداث منعته. إذن هو سالم، لا يخرج أحد بعد النداء إليها إلا وهو يريد العودة إليها إلا منافق، يخرج بعد النداء ولا يريد العودة، فهذا هو محل الإيه؟ محل الذم. ويقول بعض العلماء إذا كان الإنسان في المسجد ودعت حاجة لخروجه في ظاهر الأمر لا يعلمها الناس، ولكن يعلمها في نفسه، فلئلا يسلط الألسنة عليه ولا فلان خرج، الناس جايين للمسجد هو خارج، فليظهر عذرا أمام الناس كما لو وضع يده على أنفه يوهم أن هناك إشرعات، فحتى لو رآه إنسان خارج يقول والله مسكين فلان، الناس جايين للصلاة هو أصاب الرعاف، بدل ما يقول الناس جايين للصلاة وهذا خارج ما هم بالي فيها، لا، رحمة بالناس حتى لا يقعوا في أمر وفيه من نبري، وأيضا رحمة بعرضه حتى لا يناله الناس بإشباع سنتهم. نعم.